يا ليل يا عيني يا ليل يا ليل يا عيني يا حصريا على موقع مارادونا.com. احنا جينا كله هوا في فرق كبير في المستوى يعني صعب نلعب سوا احنا في حتة تانية احنا المركة احنا البيران كلها عاليد والقاد ما احنا ماما واللي جاد ما بنعطلش ثانية احنا دولة احنا جمهورية نلعب بيك وبالسبعمية لو عالبطولة خدنا الدهبية سابينكو هلا بستين ضوية مفيش غيرنا ولا يجي غيرنا حدش في جيلنا عارف يجيلنا لا في السما ولا حد طايلنا احتاج وسط عشان تسامينا محدش يعرف يعمل حاجة احنا بنعمل كل حاجة وبنفهم في اي حاجة شغالين دماغنا نلعب بس مع الكبار جامدين احنا ضربينا ساعة الجد مفيش هزار حلوين مهما غبنا اسمع انا اسد بطل جبل هرم مع الجدع والمحترم انا رخم رزل غير السيني كتم مع اللي بيترسم انا جاي واخد كله شاكي براكي العب بيكم اتاري انا حاطط دايس قارس خالص خالص جاي بسرعة فيراري عشان جدعان قوي وسلكي يا بخت وحظه اللي صاحبنا يشوف رجوله توزن ملايين احنا الكلام معانا بحساب بس انتوا ابطال على الواتساب تزعل على راجل مات ازعل على الراجل لو خاب الاغنيه جت على الجرح اسمع على ما وصلش لعيش وملح درس الرجوله فاتك اسمع انا مش هعيد الشرح لا عشتوا رجاله ولا سبتوا رجاله تعيش 2024 اخوات صحاب مفيش انا اسد بطل جبل هرم مع الجدع والمحترم انا رخم رزل غير السيني كتم مع اللي بيترسم انا جاي واخد كله شاكي براكي العب بيكم اتاري انا حاطط دايس قارس خالص خالص جاي بسرعه فيراري حصريا على موقع مارادونا.com.